تقريبا أننا أن نقارب لفظ صاحب الأصل وإن كن وإن لم يكن يلتزم ذلك ولكنه يحاول ذلك. وكذلك إذا وجدنا الحديث مثلا أخرجه بسند واحد أو بمتقارب اختلف في الشيخ مثلا نفس الحديث أحاله مسلم ووجدت أحيانا وإن أجد ذلك الحديث أتمه البخاري فأنقله منه. يقول الذي أحاله مسلم بقول مثله ساقه البخاري تماما ثم أسوقه فإذا قابلته بينهما فرق كلمتنا وكلمتنا وغير ذلك في متقين مثلا. فهذا نقول ايش نحمله انهم لا يعنون ذلك وانا استرح بهذا لا ما وقعنا في حرج شديد والا يلزمون حرج دائما لانه ما هي مثل لماذا عبر بمثل هذا وقد اختلف التقديم والتغيير زياده والنقص لا اذا هذا مثل ما هو مثال. فاذا ماذا نقول ان هذه العبارات سواء عبر بمثله او عبر بنهوه او عبر بمعناه بمثل معناه كلها على مسار واحد يعني بذلك أصل الحديث موجود بسنده المذكور وتمام وكذا ثم ما وقع بعد ذلك لا يعنيهم لأنهم التزموا ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.